كتاب ما مثل أي كتاب في الدنيا، مكتوب بلغة المفروض إنها حقيقية، بس في نفس الوقت ما حد قادر يقراها. لغة ما موجودة في أي مكان ثاني في العالم إلا في هذا الكتاب. على مر السنين حاول كثير من العلماء وخبراء فك الشفرات إنهم يحلون لغز الغامض، لكن لهذه اللحظة ما حد قدر يكشف سره. اليوم راح نغوص في تفاصيل هذا الكتاب ونتعرف على تاريخه العجيب. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. اليوم بنتكلم عن الكتاب الغامض اللي اسمه مخطوطة فوينج. ذكرته لكم في مقطع أغرب الاكتشافات التاريخية قبل فترة طويلة، أعتقد قبل أكثر من سنة، وقلت لكم احتمال أني أسوي عنه فيديو خاص فيه. تأخر الفيديو، لكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. فيا ترى شو سر هذا الكتاب؟ وليش حير الناس والعالم لهالدرجة؟ قبل ما أخبركم هالشيء أشكر منصة رين على رعايتهم لهالفيديو. منصة رين هي أول منصة مرخصة لتداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط، ويخدمون العملاء في دول الخليج وبالتحديد السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان، وإن شاء الله جايين لدول أكثر في المستقبل القريب مع النمو الكبير اللي قاعدين يحققونه. أي واحد حاب إنه يستثمر في مجال العملات الرقمية يقدر يستثمر وياهم بكل ثقة، لأنهم مرخصين من بنك البحرين المركزي وخاضعين لرقابتهم. حاليا عندهم 5 عملات موجودة: البيتكوين والإيثيريوم ولايتكوين وريبل وتذر. العرض المميز اللي تقدم لكم إياه من نصة رين إنهم راح يعطونكم بيتكوين بقيمة $20 لأي مستخدم جديد يسجل من الرابط اللي حاط لكم إياه تحت. منصة رين فيها أكثر من 100,000 مستخدم نشط، معظمهم من السعودية، ويجري من خلالها تداول مبالغ توصل لعشرات الملايين بشكل يومي. المنصة موثوقة وتقدر تستثمر فيها بأمان، وعندهم دعم سريع على مدار اليوم. إذا واجهتك أي مشكلة أو عندك أي استفسار على طول راح تحصل حد يساعدك، سواء عن طريق الدردشة المباشرة في الموقع أو عن طريق الإيميل أو عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. تقدرون تحملون التطبيق من خلال الرابط اللي تحت، وعملية التسجيل جدا سهلة وبسيطة وتقدر تخلصها في ثواني. وتلقائيا راح تحصل $20 هدية من منصة رين بعد 3 أيام من التسجيل. مخطوطة أو كتاب فوينج، هذا الكتاب يعتبره كثير من الناس أغرب كتاب في العالم. الشيء العجيب في هالكتاب إنه مكتوب بلغة ما مفهومة وما معروفة، ما في أي آثار ولا حضارة ولا وثائق في العالم فيها لغة شبيهة بهذه أبدا. لغة فريدة من نوعها ما ظهرت في أي مكان ثاني. الكاتب أو المصدر الأصلي للكتاب بعد غير معروف، لكن أشهر مالك لهذا الكتاب هو بائع كتب اسمه ويلفريد فوينج. هذا أول إنسان معروف أنه كان يملك الكتاب بشكل مؤكد وموثق تاريخيا، وعشان كذا سموه على اسمه، سموه كتاب فوينج. صاحبنا فوينج انولد في سنة 1865 في بولندا. قضى كثير من سنوات شبابه مسجون بسبب ميولة الثورية على نظام الإمبراطورية الروسية اللي كانت تحكم بولندا في ذاك الوقت. فوينج كان مسجون في سجن سيبيريا، وسجن سيبيريا هذا كان من أقسى السجون وأشدها. يكفي أن سيبيريا واحدة من أبرد المناطق في العالم، لكن صاحبنا فوينج كان شخص واسع الحيلة وقدر أنه يهرب من السجن. ومع صعوبة الحركة في سيبيريا بسبب الثلج اللي مالي الدنيا، لكنه قدر يطلع منها ويواصل رحلته لحد ما وصل إلى مدينة هامبورغ في ألمانيا، وهناك ظل فيها فترة بسيطة وبعدها سافر للندن. وفي لندن كمل الأنشطة الثورية مالته لفترة، بس بعدها قرر يوقف في سنة 1895 ويتجه لمجال تجارة الكتب وتجميعها. ظل سنوات طويلة وهو يكبر في تجارته لحد ما صار معروف كواحد من أكبر تجار الكتب في العالم كله، وكان بالذات مختص في الكتب الأثرية والتاريخية الثمينة. واحدة من الأشياء اللي ساعدته في هالتجارة إنه كان يتكلم 18 لغة، يعني ممكن نقول إنه كان خبير في اللغات. فتخيلوا صدمته لما فجأة حصل بين يدينا كتاب غامض مكتوب بلغة ما مرت عليه من قبل أبدا. كانت في مكتبة أرستقراطية، مكتبة أو ما أدري مؤسسة تابعة للكنيسة أو شيء من هالقبيل، المهم نعتبرها مثل المكان اللي فيه كتب، وكانت هاي المؤسسة موجودة في إيطاليا. وسنة 1912 هذه المكتبة أو المؤسسة كانت على حافة الإفلاس، فقرروا أصحابها أنهم يبيعون شوي من الكتب اللي عندهم عشان ينقذون نفسهم. وأول ما سمع صاحبنا فوينج بالخبر على طول راح لهم واشترى منهم مجموعة من الكتب التاريخية النادرة اللي اعتبرها أنها كتب ثمينة. اشترى منهم حوالي 30 كتاب، وواحد من هذه الكتب كان كتابنا الغامض اللي بعدين تسمى على اسمه مخطوطة فوينج. صاحبنا فوينج لما شاف الكتاب كان مذهول ومستغرب، في حياته ما شاف أي شيء يشبه هذه اللغة، فيعني فوينج كان أول واحد حاول يفك شفرة هالكتاب. ومع أنه كان خبير باللغات مثل ما قلنا كان يتكلم 18 لغة، لكن ما كانت عنده أدنى فكرة عن هذه اللغة اللي في الكتاب ولا عن شو يتكلم. حاول يعرضها على بروفيسورات في الجامعات وخبراء لغات ثانيين، لكن محاولاته كلها باءت بالفشل، ما حد قدر يعرف عن هذا الكتاب أو اللغة اللي مكتوبة فيه أي شيء. وظل فوينج مستمر يحاول بكل الوسائل والطرق أنه يفك شفرة هالكتاب لحد ما مات في سنة 1930 بدون ما يوصل لأي نتيجة. من بعد موته سموا هذا الكتاب على اسمه، سموه كتاب أو مخطوطة فوينج، وليومنا هذا لا زال سره مجهول وما حد قادر أنه يفهم معناه أو اللغة اللي انكتب فيها. طيب بيجي واحد ويقول يمكن هاي اللغة مجرد لغة مزيفة وخرابيط واحد ألفها من راس. المشكلة إن خبراء اللغات حللوا الأحرف والكلمات وحصلوا إن في تناسق وثبات في نمط الكتابة وتركيب الكلمات، فيعني من وجهة نظرهم النصوص هذه مستحيل تكون شيء حد كتبه بعشوائية، بس في نفس الوقت ما قادرين يحللونها ويوصلون لمعانيها. هذا الكتاب يحتوي على 240 صفحة مكتوبة على أوراق مصنوعة من جلد الحيوانات، وغير النصوص اللي فيه أيضا يحتوي على كمية كبيرة من الرسومات، معظمها رسومات لأعشاب ونباتات، لكن ولا نبتة من هذه النباتات تمثل نبتة موجودة على أرض الواقع. في تشابه لكن ما في تطابق. في بعد رسومات تبدو كأنها رسومات لمجرات وكواكب وشمس وقمر، يعني أشياء شبيهة برسوم علم الفلك والأبراج والأمور هاي. وغيرها بعد في رسوم لنساء عاريات على كثير من صفحات الكتاب، بس يعني مرسومات بطريقة ممكن نعتبرها قبيحة، فواضح أنه ما كان الهدف منها الإثارة أو الإغراء. من خلال هذه الرسومات نقدر نقول أن الكتاب يتكلم عن عدة مواضيع، في أقسام تتكلم عن الطب، وفي أقسام تتكلم عن الطبيعة والنباتات، وفي أقسام تتكلم عن الفلك والكواكب، وفي أقسام على ما يبدو أنها تتكلم عن وصفات الأعشاب. الكتاب حاليا محفوظ في مكتبة باينك للكتب النادرة واللي موجودة في جامعة ييل الأمريكية. على مدى السنين حاول كثير من علماء اللغات والتاريخ وخبراء فك الشفرات إنهم يكشفون سره. للحين ما في حد وصل للسر الأكيد، لكن في كثير من النظريات عن الأشياء اللي يتكلم عنها وعن مصدره ومن اللي كتبه. من أوائل النظريات اللي طرحت على الطاولة إن صاحبنا فوينج هو صانع هذا الكتاب، وإن الكتاب كان في الواقع عمل تزويري متقن من قبله. يعني أصحاب النظرية يقولون إن فوينج كان تاجر كتب نادرة، وما كان تاجر عادي، كان من أكبر تجار الكتب في العالم وقتها، وفوق هذا كان بعد خبير في اللغات عنده 18 لغة، فممكن أن تكون عنده القدرة أن يصنع نص بلغة تشبه اللغات الحقيقية بس يكون ما لها معنى في نفس الوقت. وفوق هذا الكتاب كان مكلف، يعني حتى في صفحات مطوية داخله، في عدة صفحات تقدر تفتحها وتتحول قدامك لصفحة واحدة كبيرة، وكل أوراق هذا الكتاب كانت مصنوعة من جلد الحيوانات، وقطعة كبيرة مثل هذه اللي قدامكم تكلف كثير. وفوق هذا حتى المواد والأحبار والأصباغ اللي مرسومة فيها الرسومات كانت من نوع غالي. ليومنا هذا الألوان جدا قوية وواضحة بالنسبة لكتاب عمره مئات السنين، لكن الألوان والمواد الغالية هذه هي اللي أيضا كانت دليل براءة فوينج من اتهام التزوير. بعد ما الخبراء أخذوا عينات من هذه المواد وحللوها تحت المجهر وأجروا عليها اختباراتهم، وصلوا إلى نتيجة أن هذه المواد على الأقل ترجع للقرن 15 و16، واللي معناه أن فوينج مستحيل يكون هو صانعها لأنه عاش في القرن 19 والقرن 20، يعني بعدها 300 سنة. المهم بعد كثير من الأبحاث قدر هذيل الخبراء أنهم يتوصلون لعدد كبير من الناس اللي يمتلكوا هذا الكتاب قبل ما يوصل لفوينج. ما راح ندخل في تفاصيل كل واحد منهم لأنه بنطول وبيصير الموضوع ممل. المهم أنهم قدروا يصنعون خط زمني بعدد من الأسماء والشخصيات اللي يعني ممكن نقول انهم كانوا شبه متأكدين ان هذا الكتاب كان بحوزتهم في فترة من الفترات. من ضمن هذه الشخصيات في علماء واطباء وحتى حكام واباطرة. كانوا الخبراء يعتقدون ان هذا الكتاب انكتب في القرن السادس عشر او السابع عشر على عهد الامبراطور الروماني رودولف الثاني، وكانوا يعتقدون ان هذا الامبراطور كان من اوائل الناس اللي يمتلكوا الكتاب. طيب هذا الامبراطور من وين جاب الكتاب؟ كانت في نظرية قوية تقول ان اشتراه من منجم انجليزي اسمه ادوارد كيلي. ادوارد كيلي هذا كان يدعي انه يقدر يتواصل مع الارواح والملائكة من ايام ما كان عايش في انجلترا، هو اصله من انجلترا، ولما كان عايش هناك كان يشتغل في وظيفة وانطرد منها بسبب تهمة تزوير مستندات رسمية، وعلى ما يبدو انهم قصوا واحدة من اثنين بسبب هالشيء، وهذا اللي خلاه يخبيها لباقي حياته اما بلبس القبعات أو بشعره الطويل. بعد هذه الحادثة إدوارد كيلي طلع من إنجلترا وصار يسافر في مختلف المدن الأوروبية وهو يدعي أنه عالم، ولما عرف أن الإمبراطور الروماني رودولف الثاني يحب العلم والأشياء النادرة والغريبة قرر أنه يحاول يتقرب منه. الإمبراطور هذا كان موظف كثير من العلماء والأطباء وغيرهم في حاشيته، وعلى ما يبدو أن كثير منهم كانوا مدعين ومزيفين أصلا، فصاحبنا إدوارد كيلي حاول يكون واحد منهم، وفعلا راح وادعى أنه عالم كيميائي وحتى ادعى أنه يقدر يحول المواد العادية لذهب، وعلى ما يبدو أنه قدر يخدع الإمبراطور بالحيلة وخفة اليد وبمساعدة بعض الناس اللي كانوا متعاونين معه بالسر، فقدر أنه يسوي مثل العرض قدام الإمبراطور وأبهره بقدراته اللي كانت كلها مجرد خدعة. وبعدها قدر إدوارد كيلي أنه يصير مقرب للإمبراطور ويصير واحد من حاشيته وعلمائه اللي موظفينهم عنده. بعدها قعد إدوارد كيلي يفكر كيف ممكن أحصل فلوس زيادة من هالإمبراطور الأهبل؟ وبعد التفكير قرر أنه يصنع كتاب بلغة غريبة ويقول أنه كتاب نادر في علم جاي من الملائكة اللي يدعي أنه يقدر يتواصل معاهم. وفعلا استخدم إدوارد كيلي مهارات التزوير اللي عنده من قبل من أيام ما كان في إنجلترا وجاب مواد غالية وقدر أنه يصنع هذا الكتاب على أعلى مستوى من الاحترافية. وبعدها راح للإمبراطور وعرض عليه وقدر أنه يقنعه أن قيمته توصل لـ600 عملة معدنية من فلوسهم اللي كانوا يستخدمونها في ذاك الوقت، وعشان تستوعبون حجم هالمبلغ فقيمته اليوم تقدر بـ2 كيلوغرام من الذهب. باع الكتاب بـ2 كيلو ذهب، وهني حصل دافع قوي جدا يدعم هالنظرية وأن إدوارد كيلي هو صانع هذا الكتاب وإنه زور كل شيء فيه. لكن هذه النظرية اللي كانت جدا قوية لفترة طويلة تم أخيرا نفيها بعد ما حللوا التاريخ الكربوني لأوراق الكتاب. لفترة طويلة ما كانوا قادرين يسوون تحليل كربوني للكتاب، لأن التحليل هذا يتطلب أنهم يقطعون جزء كبير من صفحات الكتاب عشان يفحصونها ويسوون هذا التحليل عليها، فهذا الشيء كان مرفوض تماما لأنه بيخرب الكتاب، فما كان عندهم غير التحليل المجهري اللي كان يقول أن الكتاب يرجع تاريخه للقرن الخامس عشر أو السادس عشر. لكن الحين أخيرا تطورت التكنولوجيا وصارت فيه إمكانية أنهم يسوون التحليل الكربوني بدون ما يقطعون جزء كبير من صفحات الكتاب. وفعلا راحوا للخبراء وأخذوا 4 عينات صغيرة من صفحات مختلفة من الكتاب وحللوها بهذا التحليل الكربوني اللي يقدر يخليهم يعرفون بدقة تاريخ الجلد الحيواني اللي انصنعت منه أوراق الكتاب. واكتشفوا في النهاية أن هذا الكتاب في الواقع يرجع لبدايات القرن الثالث عشر، وصاروا متأكدين أن الجلد هذا يرجع تاريخه للفترة ما بين سنة 1404 وسنة 1438. وهذا الاكتشاف الحديث حطم كثير من النظريات اللي كانت تدور حول هذا الكتاب، واللي من ضمنها نظرية إدوارد كيلي، لأن إدوارد كيلي عاش في القرن السادس عشر والكتاب يرجع للقرن الثالث عشر. في بعد كانت نظريات عن شخصيات ثانية مثل ليوناردو دافنشي وأن احتمال هو اللي ألف الكتاب، وفي شخصيات بعد مشهورة غيرها من فنانين وعباقرة على مر التاريخ، لكن كثير من هذه النظريات انهارت بعد التحليل الكربوني اللي أكد أن هذا الكتاب يرجع للقرن 13. هذا الاكتشاف خلى الوضع محير أكثر وأكثر، وليومنا هذا ما عارفين أصل هالكتاب. اكتشفوا كثير من ملاكه لكنهم ما قادرين يوصلون لأصله أو الشخص اللي كتبه. على مر السنين حاول كثيرين من خبراء فك الشفرات أنهم يفهمون معنى اللغة اللي موجودة في هالكتاب. نتكلم عن أكثر الناس المحترفين في هالمجال على مر التاريخ. واحد من هذيله كان ويليام فريدمان، واللي يعتبره كثيرين أنه أكبر عالم شفرات في العصر الحديث. هذا الرجل كان قائد قسم الأبحاث في الجيش الأمريكي من سنة 1930، وكان هو فريقه المسؤولين عن فك شفرة الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية. وفكهم لهالشفرة كان واحدة من المفاتيح اللي ساعدت أمريكا انها تنتصر على اليابان في ذاك الوقت. فيعني احنا نتكلم هنا عن واحد من أكبر خبراء فك الشفرات على مر التاريخ. فهذا الإنسان كان عنده فضول واهتمام كبير بكتاب فوينج، فراح وجمع فريق من خبراء فك الشفرات اللي يعرفهم، وبدوا مع بعض يحاولون أنهم يفكون شفرة هذا الكتاب ويفهمون لغته. استمرت محاولاتهم وأبحاثهم على الكتاب لمدة 40 سنة، لكن مع كل هذا كانت النتيجة اللي وصل لها فريدمان أن حل شفرة هذا الكتاب مستحيلة، والسبب أن اللغة هذه في الواقع ما لها أي معنى. هذه كانت الخلاصة اللي وصل لها واحد من أكبر علماء فك الشفرات بعد 40 سنة من البحث والمحاولة. في العصر الحديث كانت في محاولات لاستخدام الكمبيوتر والذكاء الصناعي عشان يحللون نص الكتاب، دخلوا كل حرف موجود فيه على قاعدة بيانات ضخمة، وبعدين عطوها للكمبيوتر عشان يحلل ويقارن أنماط توزيع الأحرف والكلمات ما بين هذا النص اللي موجود في الكتاب والنصوص الثانية اللي مكتوبة باللغات الطبيعية المعروفة اللي نستخدمها. النتيجة كانت ان كثير من الاحرف والكلمات يتشابه توزيعها ونمط تكرارها مع اللغات الطبيعية المعروفة، لكن معظم العناصر او تركيبات الجمل في نص كتاب فوينج ما تتماشى مع انماط اللغات الطبيعية. يعني باختصار اللغة هذه اللي مكتوب فيها الكتاب تبدو من الخارج كأنها لغة طبيعية، في واحد ذكي قدر يركبها كأنها لغة طبيعية، لكن في نفس الوقت ما لها معنى. فهذا الشيء العجيب في الموضوع، ومع كل هذه التكنولوجيا وحتى التحليلات التقنية المتقدمة يظل هذا الكتاب لغز غامض ما حد قدر يحله ليومنا هذا. هل يا ترى بينكشف وقت قريب، ولا هو فعلا عبارة عن خدعة مصنوعة باحترافية ما لها مثيل؟ سؤال ما أعتقد أنه بنحصل جوابه أي وقت قريب. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع، إذا عجبكم لا تنسون اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة حلوة تقدرون تشوفونها إذا ما كنتوا شفتوها قبل. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.